معنى يا اخوان لا تشكل في تسبب مشاكل في المساجد كثيرا نوصل بعض المساجد وهذه مختلفين لا يقول لك احنا بنعمل كده والامام بيتحرك كده المساله سهله ما بين المشرق والمغرب ايه قبله رواه ابن ماجه والترمذي وصححه قال الحديث الاول اخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق ابي معشر وقد تابع ابا معشر علي بن ظبيان قاضي حلب كما رواه ابن علي في الكام قال ولا اعلم يروي عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وابي معشر وهو بابي معشر اشهر منه يعني هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب والقبله قال اشهر منه ليعلى بن ظبيان قال ولعل علي طيب عفوا اشهر منه بعلي بن ظبيان قال ولعل علي بن ظبيان سرقه منه وذكر قول ابن معين فيه انه ليس بشيء وقول النسائي مطروح الحديث وقد تبع عليه ايضا ابو جعفر الرازي عيسى بن معان وهو البيهقي في الخلافيات وابو جعفر وثقه ابن معين وابن المدين وابو حاتم وقال احمد النسائي ليس بقوي وقال فلاس ليس بشيء شيء حلو وابو معشر مذكور ضعيف والحديث رواه ايضا الحاكم والدارقطني على كل حال ابو معشر يصلح في باب الشواهد المتابعه قال وقد اخرج الحديث الترمذي من طريق اخرى غير طريق ابي معشر وقال حديث حسن صحيح وقد خالفه البياطي وقال بعد اخراجه من هذه الطريق هذا الاسناد ضعيف فنظرنا في الاسناد فوجدنا عثمان بن محمد ابن المغيرة بن أخلس ابن الشريق قد تفرد به عن المقبري قد اختلف فيه فقال طبعا ايش بعض الأئمة بيضعف هذا الحديث لكن في مجموع الطرق يمشى ويقوم فقال علي بن المدين انه روى احاديث مناكير وثقه ابن معين وابن حبان فكان الصواب ما قاله في المدين واما الحديث الثاني عن حديث ابي ايوب هو متفق عليه فين بقى حديث ابي ايوب من باب النهي عن ايه استقبال القبله او استدبارها بغائط او بوت سبق معنا معنا يا اخوه حديث ابي ايوب فين في اي باب يا اخوه النهي عن استقبال القبله او استدبارها في حاله الغائط او البوت ولكن شرقوا او غربوا يعني بالنظر الى ايه الى مكان اهل المدينه الى مكان اهل المدينه ممكن انسان من غير اهل المدينه لو جاء في حاله قضاء الحاجه يشرق او يغرب يستقبل القبله فانتبه الشخص انه مقصود اهل المدينه ومن كان على جهتهم او يقابل نفس الجهه او يقابل جهه اهل المدينه من الجهه الاخرى للجهه اذا فهمنا الان ولكن شرط او غريب في اي باب في باب قضاء الحاجه معنا والنهي عن استقبال القبله واستدبارها في حاله قضاء الحاجه طيب وهو متفق عليه صحيح قال وهو متفق عليه وقد تقدم شرح فين في باب التخلي وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي وفي الباب ايضا من قول عمر عند الموطأ وابن ابي شيبه والبيهقي ومن قول علي عند ابن ابي شيبه المصنف ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد ومن قول ابن عباس اشار الى ذلك الترمذي والحديث انظروا بقى الى فقه الحديث يدل على ان الفرض يعني اللازم الحد على من بعد عن الكعبه الجهه لا العين وفي هذا تخفيف وتيسير على الأمة وألا يتنازعوا وإليه ذهب من وعليكم السلام ورحمة الله وأبو حنيفة وأحمد وهو ظاهر ما نقله المجري عن الشافعي قد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت يعني جهة البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العربيين ها ولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهه يعني ايه الجهه

إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام غايته الاستحباب، غايته هي الاستحباب، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا. إنما يحمل هذا على الاستحباب يا إخوة، لا على الإيجاب والحتم. قال أبواب صفة الصلاة، باب افتراض افتتاحها بالتكبير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل نقابلكم صباحا إن شاء الله مع كتاب سير عالم النبلاء لنكمل ترجمة الإمام الشافعي إن شاء الله، ودرسنا في صحيح الإمام مسلم بإذن الله ما بين مغرب العشاء في مسجد علي بن أبي طالب، ودرسنا على الدور كذلك في مسجد علي بن أبي طالب اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.